النور أشرق في الوجود جميل، والصبح للكسب الحلال سبيل، النور أشرق في الوجود جميل، والصبح للكسب الحلال الصبح من آيات ربي خالقي، وعلى وجود الله جعل الصباح لكدنا ولسعينا، جعل الصباح لكدنا ولسعينا، والسعي نور الصباح على الوجود هدية، نور الصباح على الوجود هدية للخلق، أهداها العباد جليل، الليل أقبل والوجود سكون، الليل أقبل بالليل راحت تستريح جفون، وهناك والروح تمضي في مجالات العلا والروح تمضي في مجالات العلا وهنا فضل من الله العظيم.